واحد صاحبنا صاحب صاحبنا وعرفنا وعرفنا وبروحنا فدنا وزرعنا معاه معروفنا وكنا فاكرين هيتمر فيه معروفنا مشينا وياه في كل طريق عدينا ودسنا عالصعب نجل الود غدينا شوف لما حاله تعدل شوف لما حاله تعدل أصبح معادينا وبص فينا جليل الأصل معرفنا بين البيضة والسمرة يا ناس في القلب الحمرة ما بين البيضة والسمرة يا ناس في القلب الحمرة بقيت محتار وقلبي في نار بقيت محتار وقلبي في نار ما بين البيضة والسمرة يا ناس في القلب نار حمرا انا اللي احتار بين اتنين ونار الحيرة كويان أقول البيضة حلوة وخفة ألاقي السمرة شيء تاني جمال البيضة حيرني ويمشي السمرة صورني جمال البيضة حيرني ويمشي السمرة صورني ويصبح قلبي نار حمرا ويصبح قلبي نار حمرا ما بين البيضة والسمرة يا ناس في قلبي نار حمرا يا زمن من غدرك علي حل الهم يا زمن من غدرك علي حل وقعتني في ناس في أحوالهم مغارف حل الهم يا زمن من غدرك علي حل وقعتني في ناس في أحوالهم مغارف حل يحللوا الحرام ويحرموا اللي علينا حل يحللوا الحرام ويحرموا اللي علينا حل خيبت ظني وأملي اللي كان صايب. خيبت ظني وأملي اللي كان صايب. وجرحتني في مهجتي والسهم كان صايب. وجرحتني في مهجتي والسهم كان صايب. حليت مشاكلي جميعا. حليت مشاكلي جميعا. وللحبوب سايب. إنما شكل الضرايب مش لاجلها حل.